معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يوم ترى المؤمنين والمؤمنات جاء في السياق الكريم قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أسفله وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم؟ لا أحد إلا الله. أيما مؤمن يقرض الله قرض حسنا يدفع ماله في سبيل الله للجهاد أو الصدقة يريد بها وجه الله تعالى إلا كان له الأجر الكريم، ألا وهو الجنة. الأجر الكريم عند الله الجنة، دار السلام، دار النعيم المقيم. هنا قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. متى يتم لهم هذا الجزاء بالجنة؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في عرصات القيامة وساحات فصل القضاء. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ذكر المؤمنات لأنهم كالرجال المؤمنين لا فرق بينهم، كلهم مؤمنون مؤمنون موحدون، عبدوا الله وأصلحوا فهم في الجنة ذكورا وإناثا. ومعنى هذا أن مستوى المؤمنين كمستوى المؤمنات والمؤمنات كالمؤمنين. اللهم إلا في أشياء خاصة ضعفنا عنها وما قدرنا عليها رحمهن الله وخفف عنهن في مسائل الشريعة، وإلا المنزلة والدرجة واحدة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم المتدفق من وجوههم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في عرصات القيامة حيث الظلام لا شمس ولا قمر. هؤلاء أولياء الله من المؤمنين والمؤمنات، تراهم يا عبد الله بعينيك يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. هذا النور يمشون عليه في عرصات القيامة ويمشون عليه على الصراط يتقدمهم، يسعى بين أيديهم وبإيمانهم عن يمينهم وشمالهم أمامهم النور، والظلام عام وهم في النور ويجتازون الصراط بهذا النور. المنافقون والكافرون كما تسمع. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. من يبشرهم؟ الملائكة، وكلهم الله بذلك، كلفهم أن يعلنوا البشرى للمؤمنين والمؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات يسعونهم بين أيديهم وبإيمانهم، والملائكة يبشرونهم: بشراكم اليوم بماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. وهل هناك فوز أعظم من هذا؟ والله لا فوز أعظم من هذا. النجاة من النار ودخول الجنة دار السعادة والأبرار، أي فوز أعظم من هذا الفوز؟ هذا هو الفوز العظيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ذلك هو الفوز العظيم. هذه البشرى تزفها إليهم الملائكة الموكلون بهذا، يسمعهم كل مؤمن ومؤمنة ويتلقون منهم هذه البشرى من الله عز وجل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها أنهار خمسة: نهر الماء، نهر الخمر، نهر العسل، نهر اللبن، كما قال تعالى: في أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار تجري خلال القصور والأشجار، ذلك هو لا غيره الفوز العظيم. ودائما الفوز العظيم هو النجاة من النار التي يخلف فيها المشركون والكافرون والمنافقون، ودخول الجنة دار الأبرار، دار المؤمنين الصالحين والمؤمنات الصالحات. الجنة دار الأبرار. من هم الأبرار؟ الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم وعملوا الصالحات، فزكت نفوسهم وطابت وطهرت، لأنهم اجتنبوا المخبثات المدسيات النفس من الشرك والذنوب والآثام. ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. من هم المنافقون والمنافقات؟ لما نزلت هذه الآيات والله لبالمدينة هذه منافقون ومنافقات، أظهروا الإسلام بألسنتهم وقالوا نحن مسلمون، ويشهدون الصلاة مع رسول الله، وقد ينفقون إذا دعوا إلى الإنفاق، ويخرجون للجهاد، وهم ما آمنوا بالله لا إله إلا الله، ولا آمنوا بمحمد رسول الله، ولا آمنوا بلقاء الله والبعث والدار الآخرة، كفار. لكن نافقوا، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهذا هو النفاق من المؤمنين والمنافقين. يوم ترى المؤمنين يوم يقول المنافقون والمنافقات لمن؟ للذين آمنوا، أهل الإيمان والعمل الصالح، أصحاب النور المتلألة في وجوههم وفي أجسامهم، يقول لهم انظرونا نقتبس، ناخذ من نوركم قبس. لأن الكافرين المنافقين لا نور لهم في وجوههم ولا في أجسامهم، فيشاهدون المؤمنين والنور يتلألأ وأمامهم، كما قال رسول مدة هذه النور مسافته كما بين المدينة وصنعاء. والله العظيم مسافة هذا النور مو كيلومتر ولا عشرة، كما المدينة إلى صنعاء. هذا النور يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، انظروا إلينا نقتبس من نوركم. فيقال لهم ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا. يقول المؤمنون والمؤمنات أهل النور للمنافقين والمنافقات أهل الظلمة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لما يرجعون يضرب بينهم وبينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهر مقبله العذاب. ولطيفة أيضا قرآنية: ارجعوا وراءكم أي إلى الدنيا، ثم تأخذون هذا وتحصلون عليه. ما هو الآن تريدون أن تقتبسوا نورا؟ ارجعوا إلى دنياكم وآمنوا بالله ربكم وبرسول نبيكم وبكتابه المنزل عليكم وبعبادة الله بفعل الأوامر وترك النواهي، تقتبسون هذا النور. أما الآن ما في نور، لكن فهموا ارجعوا وراءكم، رجعوا يلتمسون النور. فضرب بينهم بسور عالي لا يعرف مداه، وله باب واحد، باطن الباب رحمة وظاهر باب العذاب، أغلق عليهم. سبحان الله، والله لكأنكم تشاهدون، ووالله لترون هذا وتقبون عليه. طال الزمان والقصر. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالدار الآخرة حقا، ثم بعد الإيمان أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام وأنفقوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم المؤمنون الصادقون بهم. يقولون لأولئك المنافقين الدجالين الكذابين الذين يدعون الإسلام وهم والله ما هم بمؤمنين ولا في قلوبهم إيمان: ومع الأسف إن شئتم حلفت لكم لا يوجد في العالم الإسلامي مئات الآلاف ملايين من ينتسبون الإسلام وهم المسلمين، يدعون الإسلام وهم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، علمانيون بعثيون شيوعيون، لكن في الظاهر ما يقول نحن كفار ولا نحن كذا، نحن مسلمون، ولا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ويستسقون ويهزؤون بالمؤمنين. وإلى يوم القيامة، ما هو النفاق فقط أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. انظرونا نقتبس من نوركم، هي قيل يقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. والاسوار تعرفون المباني العاليه، له باب باطنه من جهه المؤمنين الرحمه وظاهر من جهه المنافقين العذاب. ينادونك، ارفع صوتك، ينادونهم ألم نكن معكم، المنافقون والكافرون معهم، لكن الكافرون في ظلام لا يرجون ولا يطمعون، لكن المنافقين لأنهم كانوا مظهرين للإسلام ويصلون مع المسلمين ويقول مسلمون، أما الكافرون لا تسع عن وجودهم، لا طمع لهم في النور ولا في غيره. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة والظالم قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى كنتم معنا في المدينة أو في العراق أو في الشام أو في أمريكا. تقول المؤمنين ألم نكن معكم، كنتم معنا، ولكن فتنتم أنفسكم بالشرك والكفر والتكذيب بلقاء الله والدار الآخرة والإعراض عن عبادة الله، وما فعلتموه نفاقا فقط ليس من إيمان في قلوبكم، وإن صليتم أمامنا وإن جاهدتم معنا. ارجعوا وراءكم، نعم، قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى كنتم، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالكفر والشرك والنفاق والكذب وتربصتم بنا متى تهزموننا وتنتصرون علينا. إذ كانوا متربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، متى يهلك، متى يموت، ينتهي هذا الدين وهذا الإسلام وتعود ديانتنا كما كانت، متربصين بالمؤمنين متى ينتهون، متى ينهزم الرسول والمؤمنين، والله العظيم وتربصتم وارتبتم إلى متى، وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الأماني. إذن ينادونهم أي المنافقون والمنافقات ينادون المؤمنين في عرصات القيامة وقد حيل بينهم وبينهم بالسور الذي هو بابه من داخل رحمة دار العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، يجيبونهم بقولهم بلى كنتم معنا في المدينة وإلا في العراق ولا في الشام كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. بماذا فتنوها؟ بالكفر، بالشرك، بالنفاق، بالكذب، بالخداع، بعدم الإيمان. فتنتم أنفسكم وتربصتم متى يموت محمد صلى الله عليه وسلم، متى ينهزم هؤلاء المسلمون، متى تعود ديانتنا كما كانت، كانوا هكذا ينتظرون ويتربصون، وارتبتم وغرتكم الأماني كذا حتى جاء أمر الله وارتفعت راية لا إله إلا الله ونصر الله محمد والمؤمنين وانتشر الإسلام في الشرق والغرب، وغركم بالله الغرور، الشيطان هو الغرور، غرهم يقولون ممكن إذا كان حق كما يقولون الجنة والنار الله يرحمنا ويغفلنا ويدخلنا الجنة، كان يقول لهم الشيطان هكذا، والله العظيم إن صدقوا فيما قالوا وأن هناك حياة أخرى والجنة والنار وكذا ربنا خالقنا يغفر لنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة. إذن واصلوا كفركم واستمروا على نفاقكم وشرككم حتى تموتوا، هكذا كان يزين لهم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بمن، بالرسول والمؤمنين بالمسلمين متى ينهزموا وينكسروا، متى تسقط رايتهم، وارتبتم وغرتكم الأماني التي في قلوبكم حتى جاء أمر الله ونصر الله رسوله المؤمنين وغركم بالله الغرور. ألا وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن، هو الذي يخدع الناس ويغريهم ويضللهم. ثم قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون والمنافقات فدية. ما هذه الفدية هذه؟ كيف تفدون أنفسكم؟ تعطون المال، أين المال؟ تعطون الذهب والفضة، أين الذهب والفضة؟ ما هي الفدية التي تفدون بها أنفسكم؟ لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. لأن الكافرين كفرهم صراح، والمنافقين كفرهم مخفي في صدورهم، يخفونه ويسترونه ويزعمون أمام الناس أنهم مؤمنون، بل ويصلون معهم ويجاهدون، ولكن ما في قلوبهم إيمان بالله ولقائه ولا بمحمد رسول الله ورسالته. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إذن فاليوم في عرصات القيامة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أبدا. لو قدمتم مليارات على أن تنجوا والله ما ينجون. ما هي الفدية يقدمون؟ إن فرضنا أن هناك شيء يفدون بأنفسهم يقبل منهم يؤخذ منهم، الله بحاجة إلى من؟ الفدية في الدنيا كانوا يعملونها. فاليوم لا يؤخذكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، مثواكم مأواكم، منزلكم داركم، استقراركم النار. والنار معشر الأبناء عالم ما يعرف مداه طولا وعرضا وعلوا وسفلا إلى الله. النار المادة موجودة الآن، نقتبسها ونشتعلها ونطبخ عليها، النار موجودة في الأشجار، لكن النار التي هي سكن ودار إقامة للمنافقين والمنافقات والكافرين والمكافرات، هذه النار كيف نعرف مداها؟ وحسبنا ما نقوله غير مرة، غدا إن شاء الله لما تطلع الشمس انظر إلى الشمس، كوكب أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، لو تجتمع البشرية كلها ما تسد زاوية من زواياه، هذا كوكب فقط، فكيف بعالم سفلي بلا نهاية؟ وحسبك أن تعرف أن كتفي الكافر من هذا الكتف إلى هذه المسافة والله 135 كيلومتر. أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم قال: ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وقديد، قديد على البحر 35 كيلومتر، هذا عرضه. وسنة الكافر والله ضرس الكافر كجبل أحد، والله العظيم كجبل أحد. كيف يكونون؟ كيف يعيشون؟ كيف تأكلهم النار؟ ماذا يكونون؟ ماذا يشربون؟ ما هي سنة ولا عشر ولا مليون أبدا، والعياذ بالله والعياذ بالله. مأواكم النار هي مولاكم، تتولاكم وتضمكم إليها وتعيشون فيها، وليس لكم إلا النار والعياذ بالله، وبئس المصير، صرتم إليه وانتهيتم إليه. معشر المؤمنين والمؤمنات، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ولقائه. ربنا أعنا على عبادتك، ربنا وفقنا لطاعتك، ربنا اجعلنا من عبادة المؤمنين، ربنا زكي نفوسنا وطهر قلوبنا وأثنى في رحمتك في عبادك المؤمنين. اللهم آمين، اللهم آمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير البعث، تقرير البعث يذكر أحداثه وما يجري فيه. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها، من هداية تقرير عقيدة البعث وما يجري فيه، كأننا كنا حاضرون معهم ولنا البعث وما يتم فيه. عرفنا جزاء المنافقين والكافرين وجزاء المؤمنين والموحدين، وإلى لا كأنما نشاهد في هذه الآيات تقرر البعث وتثبته وأنه حق لا بد من الحياة الثانية والجزاء فيها على العمل في هذه الدنيا. نعم. ثانيا تقرير أن الفوز ليس ربح الشاة والبعير ولا الدار ولا البستان في الدنيا، وإنما هو الزحزحة عن النار ودخول الجنان يوم القيامة. هذه الحقيقة العظيمة من هداية هذه الآيات. ليس الفوز ربحك شاة أو بعيرة أو عمارة أو طيارة أو باخرة أو قرية أو مملكة، ما هذا والله هو الفوز العظيم. الفوز العظيم هو أن تنجو من الخلود في جهنم وتدخل الجنة تعيش فيها وتخلد فيها، هذا هو الفوز العظيم. ما قال تعالى ذلك هو الفوز العظيم، ما هو ربحك شاة أو بعير أو دينار أو درهم أو ولد أو وظيفة أو منصب أو دولة وتقول فزت وهذا فوز، ما هو والله بفوز. الفوز العظيم أن تبعد هكذا عن عالم الشقاء عن النار وتدخل الجنة هكذا لتخلص فيها أبدا في نعيمها وقصورها وحورها. نعم. ثالثا من بشائر السعادة لأهل الإيمان قبل دخول الجنة تلقي الملائكة لهم إعطاؤهم كتبهم بأيمانهم، ووجود نور عال يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يتقدمهم على الصراط إلى الجنة. نعم. من هداية هذه الآيات بشرى المؤمنين يوم القيامة بأن الملائكة تتقدمهم وتعطيهم كتبهم بأيمانهم وتنير الحياة أمامهم النور إلى الصراط المستقيم، دلت عليه هذه الآيات. نعم. رابعا نور يوم القيامة في وجوه المؤمنين أخذوه من الدنيا، وفي الحديث بشر المشائين في الظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من هداية الآيات أن المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا النور من وجوههم تصبح وجوههم كالمصابع والنور أمامها. وقد بينت لكم ما أخبر به الرسول مسافة النور كما بين المدينة وصنعاء، النور ذاك اللي الآن نور السيارة 5 أمتار كيلو، لكن ذاك النور من المدينة إلى صنعاء يمشون فيه. هذا النور من أين اكتسبوه؟ اكتسبوه من إيمانهم وصالح أعمالهم والله العظيم، وحرم حرمه المنافقون والكافرون لكفرهم وشركهم وفسقهم وفجورهم. وهذا الرسول الكريم يقول بشر المشائين بالظلم إلى النور إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ولكن ما بقي ظلام من المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتت هذه الفرصة وعشناها سنين والآن فقدناها. الآن تمشون في الظلام، ما في ظلام، الكهرباء من مكان إلى مكان، لكن أيام ولكن توجد قرى ومدن ما فيها الكهرباء يمشون في الظلام. ولهذا أقول لو نقبل ونرضى بأن يصدر الحاكم حكمه يقول بعد صلاة العشاء لم يبقى نور بالشوارع ولم يبقى دكان مفتوح ولا مقهى ولا ارجعوا الى بيوتكم لتعبدوا ربكم واستريحوا، حينئذ ينتهي الفسق والفجور والظلم والشر والفساد. الان هذا النوم ماذا سبب؟ شبابنا اطفالنا في الشوارع الى نصف الليل، لو كان ظلام يخرجون يمشون؟ ما يمشون. الدكاكين مفتوحة الى نصف الليل، لما هذا؟ نسينا الدار الآخرة، ما عرفنا هذا الإيمان ولا هذا النور. نصلي العشاء ونعود إلى بيوتنا لنستريح حتى نقوم نتهجد آخر الليل حتى نشهد صلاة الصبح ونخرج لها في الظلام ونصليها. على كل الذي نقوله علينا أن نحمد الله على هذه النعم ونشكره عليها بأن نستقيم على منهجه الذي جاء به رسول الله، نؤمن بالله ونوحده في عبادته ولا نعبد معه غيره حتى بالحلف ما نعبد غير الله، ونتجنب ما حرم الله من الربا والزنا والغش والخداع والكذب والنفاق وكل باطل أبطله الله وحرمه وحرمه رسوله، وبذلك تكون لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وآخر هذه الهدايات بيان صفات المنافقين في الدنيا، وهي إبطال الكفر في نفوسهم والتربص بالمؤمنين للانقضاض عليهم متى ضعفوا أو هزموا أو انهزموا، وأمانيهم في عدم نصرة الإسلام وشكهم الملازم لهم، حتى أنهم لم يخرجوا منه إلى أن ماتوا شاكين في صحة الإسلام وما جاء به وأخبر عنه من وعد ووعيد. أعد لنا هذا بصوت عالي وهدوء، اسمعوا ما تسمعون صفات المنافقين لتعرفوا إذا يوجد منافقون بيننا وإلا لا. بيان صفات المنافقين في الدنيا، وهي إبطان الكفر في نفوسهم. إبطان إخفاء الكفر في نفوسهم، وهم كافرون لكن ما يقولون نحن كافرون، لأنهم يخافون من المؤمنين وهم يعيشون بينهم. إبطان الكفر في قلوبهم في صدورهم. والتربص بالمؤمنين والتربص عليهم كما بينت لكم. المنافقون موجودون في المدينة يوجدون ويتمنون لو سقطت هذه الحكومة وتمزقت هذه الراية، وسيجيء من المسيح الدجال فيخرجون 70,000 من المدينة، فكيف بالبلاد الأخرى؟ ما يريدون أن يبقى لا إله إلا الله حتى ما يعبد الله، يريدون الفجور والزنا والربا والخلاعة والدمار، ما يريدون الحق والعدل أبدا والعياذ بالله في كل مكان. ويتربصون متى تنتهي هذه الدولة وينتهي هذا الأمر بالصلاة والزكاة، والله هكذا. وأمانيهم في عدم نصرة الإسلام، أمانيهم دائما اللهم اهدم الإسلام والمسلم، ما يريدون أن ترفع راية الله في أي مكان ولا أن ينتصر الإسلام في أي دار. هذا شأن المنافقين لأنهم كافرون يخفون الكفر في صدورهم فقط. وشكهم الملازم لهم، وشكهم شاكين في وجود الله، في ربوبية الله، في ألوهية الله، شاكين في رسالة محمد رسول الله، أكبر شك في الدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على العمل في الدنيا والعياذ بالله. نظروا إلى الله من النفاق والمنافقين، نظروا إلى الله من النفاق والمنافقين. اللهم ثبتنا على الإيمان واليقين يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الإيمان واليقين، وتوفنا وأنت راضي عنا يا رب العالمين.